وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتعولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت أستك حفرة، أما إنك لو استقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أو لا، استحلالك المحرم أو لا، أولا أن يأتك من رحمة الله ثانية. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. قوله: ونرجو أن مستحيل الحرام يكفر بذلك، أما من فعل غير مستحيل فيقام عليه حجة، من فعل خمرة غير مستحيل يقام عليه حجة، هكذا الشريقة والقلب وأشبه ذلك، ومن فعلها مستحيلا وكذب قتل قتل المشركين. فقدامه وأصحابه ظنوا أنهم يتقوا وآمنوا كما ظن مرجعة أنه لا يضرهم ذنب، فأن الصحابة على أن هذا خطأ، يضرهم الذنب يضرهم المعاصي يضعف إيمانهم، وأن الإيمان يمنعهم من ذلك، أن العبد إذا آمن واتقى منعه إيمانه من المعاصي. والآية ليست فيما يذهب إليه: ليس على الذين صلحوا وطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا هي في الذين أصابوا هذا قبل التحريم، فهم ليس على غيرهم ذلك لأنهم كانوا مستقيم ففعلوا ذلك على أنه مباح. أما من فعله بعد التحريم فإن هذا لا يكون مباحا له، ولكن من المستقيم المؤمنين من ناقص الإيمان ومن ضعيف التقوى، من لو قوي إيمانه واستقام على دينه لم تنع. ولهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم عليهم بهذا الأمر، حكموا عليهم لأنهم رجعوا عن إحلالها يريدوا حتى الخمر ويصروا على إحلال قتل قتلهم وتمكين، ثم أصيبوا بعد ذلك باستعظام الأمر وشعورهم بأنهم وقعوا في أمر عظيم، فصاروا يعني خائفين لعدم قبل توبتهم. فلهذا كتب عمر الله وكان وقال: ما أدري أي ذنبك أعظم، هل كانت المحرم أول أو يأسف بعد ذلك رحمة الله. فالواجب عدم الشيء المحرم ويقوم بالحول بالله، ثم إذا وقع في المحرم أن يعف ويبارك التوبة ويضرع إلى الله في قبولها ولا يعف ولا تأتي مقابلة، وإن غفار لمن تاب وآمن وهو عامل أفضل ما تتمام. إذا علم الدين أنه محرم لا عرف من الدين أنه ناس الخلاف لكن لا عبارة ثم أن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة مستقيمة تدل على المعنى ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة فكتب عمر إلى خدامة أذكوا فيها لما تأسوا ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامه ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وعيسوا من التوبة يذمون ويذمون على فعلهم ويذمون على يأتيهم إنه عدم رجائه وكان قدام من التابعين قدام الصحابة قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره قال رحمه الله نعم بداية الشرع على المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وإياي فاتقون وإياي فارهبون فلا تخشوهم واخشوني ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وفي المسلم هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله وقال أهل السنة والجماعة ونرجون المحسنين ولا يشهدون لهم الجنة كلا ثم يرجون لهم الخير يعتقدون فيهم الخير ولا يأمنون عليهم بل يخافون عليهم من شر اللسان شر الجوارح شر المعاصي وهم يسألون لهم الخير ويرجون لهم الخير ولكن لا يشهدون لهم بالجنة ويخافون عنهم من مغبة الذنوب وأما العصاة فهم لا يشهدون لهم بالنار ولكنهم يخافون عليهم من معرة أعمالهم وقصور أعمالهم ولا يقنطونهم بل يخافون عليهم من سوء الأعمال هكذا المؤمن هكذا أهل الحق يرجو المسلم ويخافون على المسلم لا يأمنوا على المؤمن ولا يقنطون المسلم ولا يشهدون لأحد بالجنة ولا نار إلا من شهد الله ورسوله لكن يشهدون بأن المؤمن في الجنة أو الإسلام وأن تصر النار على إطلاق. من مات على الإيمان فهو من الجنة، ومن مات على كفر النفاق فهو من النار في الجنة. أما فلان وفلان هذا هو محله توقف، وإن كان ظاهره الخير قد له الخير، ولكن لا يحمل عليه قد يذل قد ينتفخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يشهد له بالجنة قطعا ويرجو له الجنة. وكذلك العاصي يخاف من عذابه النار ولا يقلقونه ولا يشهد له بالنار، فقد يتوب ويتوب الله ويرجع ويرجع الكافر. لكن من مات على كفر فله النار، من مات على الايمان فله الجنة. إذا من قطع عنهم ما تعطي يعبد الأوثان مثل في جهل وأشتاهم إلى أبيهم مثل الوثني أو من المصطار ما تبين لكن ما جاء أن أخرج روح ما لا كان أن أخرج روح ما لا كان هذا في الهاب أن أخرج روح سيهم إلى الأمان ظاهره تفرق وظاهره أن أمين الله وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن لا أقول أن لا قد استهان الكتاب وقد استهان الكتاب لا توقف من. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال حديث حسن قد خرجته في الأحاديث الصحيحة. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأن انتهى. أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه في الجهد ورجال الثقات إلا أن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني راويه عن عائشة. عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني راويه عن عائشة لم يدركه. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شاؤه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن الله ولو أن رجلا له أرض يؤمن أن يعود عليه من محلها ما ينفعه فالرجاء إن نفت أمل الكيباء جعل رجاءه مع إيمانه بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات فالرجاء الرجاء اسمها أسباب أما يعم الرجاء مع تسلف الأسباب فهو غرور رجاءة من الشيطان ونحن أمر الرسول والأجيال في يعني ولهذا قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا الراضي يعمل والخائف يعمل فرجاء وخوف بدون عمل دعوة كاذبة دعوة غرور وخديعة من الشيطان من هذا قول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نوى بالمعروف ونهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون الله ورسوله أولئك صالح المؤمنون فجعل الرحمة معلقة بهذه الأعمال فالرحمة والرجاء والخوف كل ذلك يقتضي عملا وفيما في آية أنا كثير قرار الله تعالى يقول قال التعويض للمؤمن ألا يخدع إذا نفسه أمر مسكين أو يجب الأمر يتلقى من التأسين ومن الشيطان لأن مجرد كونه مسلم أو يظنه واحد أو ذلك يقول لا إله إلا الله ممن لا يخاف عليه أو من الرجاء الحقيقي وهو مفرط مضيع لعبد الله طاقه محارم الله هذا على خطأ عظيم فلينظر قد يكون رجاؤه باطلا وقد يكون رجاؤه ضعيفا أمان وهكذا الخوف الحقيقي ولمن خاف مقام رب الجنة الخوف الحقيقي يقتضي العمل ولهذا وعد الله خير بالجنة ولمن خاف مقام رب الجنة قال إن يسأل ربهم بغير لهم مغفرة وغير كريم علق بخشية مغفرة في الأجر في الجنة ولو كانت خشية مجرد خشية وما حدث لا علق لهم مغفرة في الجنة من ذلك على خشية لها ثمرة والرجاء له ثمرة الراجي حقيقة يعمل والخائف حقيقة يعمل وما لا فلا فتأمل كيف جعل رجاء مع إيمانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته ولو أن رجلا له أرض يؤمن أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحبسها ولم يبذرها ولو أن رجلا فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من معلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرسها ولم يزرها ورجاء يأتيه من مغلها مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفل السفهاء وكذا لو رجاء هم التهسف لعد مجلس لعد مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس مجلس أرض مجلس مجلس مجلس كذا وكذا كذا من أنواع الثمار ولا حرق ولا زرع ولا أعظم ما إليها مصروفي ما يفعله إلا مطلوب العقل وكذا لو رجا وحتى ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصيح أعلن أهل زمانه من غير قاضعين من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. وكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم ولا يكون حسن الظن والرجاء مع التكليف إذا ساء فعل أو ساء ظنون إذا ساء فعل ساء ظنون لأنما يقع حسن الظن بالعاقلة وطيب الظن وراحة النفس وراحة الظنين عند حسن الظن. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشركون لا ترجى لهم مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني هذه الآية الكريمة من الآيات المحكمات التي بين الله فيها سبحانه حكم الشرك وحكم ما دون من المعاصي بيانا واضحا نافيا، وحكم على المشرك اذا مات على شركه انه لا يغفر له، وعلق ما دون ذلك على المشيئه. قال سبحانه: ان الله لا يغفر ان يشرك به. ولذا مات على هذا فيه على الشرك، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا خصص وعلق، خصص الشرك بعدم المغفره وعلق ما دونه للمشيئة. وفي آية الزمر علم وأطلق، وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أشركوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا أطلق ولم يكتفي شيئا ولم يقلل، فدل ذلك على أنه أراد بهذا التائبين، كما أجمع على هذا العلماء التفسير أنها في التائبين، فإن الله يغفر الذنوب جنودهم جميعا. الشرك وما دونه من تاب الى الله من ذنبه تاب عليه مطلقا، سواء كان شركا ام دونه. ولهذا اطلق في الايه الكريمه في الزمر، وعمم بالمغفره وحذر من القنوط، فدل ذلك على ان من تاب تاب الله عليه باي ذنب، وان لم يقبل في الدنيا وان لم تقل توبته في الدنيا حكما فإنها مقبولة عند الله إذا كان صادقا. قد يقتل شاب لدينه شاب للرسول صلى الله عليه وسلم حكما ولو قال إنه تائب كما تقول زعيم أهل العلم، ولكنه في نفس الأمر إذا كان صادقا فتوبته مقبولة، لأن النصوص دالة على أن كل تائب تقبل توبته. ومن ذلك قصة من قتل 99 ناسا بغير حق ثم قتل غاهبا 300 لما أستاه بأنه لا توبة له، ثم سأل بعض علماء وقته فأستاه بأن له توبة، وأمره أن يهاجر إلى بلاد الصالح ويترك بلاده لأنها بلاد سوء، فهاجر ومات في أثناء الطريق. واختصرت الآية الرحمة وملكة العذاب وعد الله بين الملك يعني يحكم بينهم، فقال تشويش ما بين البلدين وتشويش ما بينهما، فاذا اقرا بلا صالح عليه فيه فقبضت ملكه الرحمه. هو اقبل على الله في قلبه وقال له تائبا فقد الله توبه. المقصود ان التوبه صادقه ومستمره على شروط مطلوبه من البذل والاقلاع والعمل الصادق على عدم العود يمحو الله بها الخطايا من نفسه وما دونه. فلا ينبغي لعاقل من لا يجوز له ابدا ان يغلط ما دام في قيد الحياه فقد التوبه مفتوح حتى تطلع في البريه كالمبادر للتوبه ولا امر في الذنوب فعوف الله عظم. فمن تاب تاب اليه تاب عليه ومن اقبل عليه اقبل عليه سبحانه وتعالى. ومن صدق في توبته وعمله نجح غايه النجاح. وإن المصيبة العظيمة الإصرار على الذنوب والبقاء عليها نسأل الله العافية. رحمه الله. ومعجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: دوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ودوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الثاني ثالث احسن مشيئه والوسط كل يتحقق الا ان يسمع ويعبد. وقد يعذب الله المظلوم عن حقه بالثواب العظيم وخير كثير ان الظالم اذا صدق الظالم التوبه وصدق استقام امره وبدا وسعه في ايصال الحق الى اهله فان الله جل وعلا يتحمل عنه ويرضي خصمه بسبب صدقه للتوبه وحرصه على اداء الحق. واما والعياذ بالله الديوان الاول فهو الهلكه والشرك الذي لا يغفر الله منه شيئا من فاد من مات عليه فقد يؤس منه وصار الى النار مخلدا فيها ابد الاباد لا رجاء له نسال الله العافيه. ولو اسلفوا لحجب عنهم ما كان يعني وقدمنا الى ما جعلناهم هباء منثورا نسال الله العافيه. ولا ينبغي للعاقل ان يغتر لان الذنوب كمشيئه بل يحرص بل يحذر من الاصرار ويبادر التوبه في اي وقت ولو كانت من الشرك. فكم من عاقل دخل النار وكم من عاقل أصابه من شرها وبلائها ما أصابه وبعدم توبته. ولقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كثير من العصاة يدخلون النار ويحترقون فيها نسأل الله العافية وأنهم مخرجون قد انتحشوا قد احترقوا وضائر مضائر حتى يلقوا في نهر الحياة. فجدير بالعهد إلى الله يسر لعفو الله وتعليقه ظاهرا للمشيئه فان الامر عظيم. ومن لك ان يفضلك؟ من لك انك من المغفورين لهم؟ من لك انك من يعفى عنه؟ وانت تعلم ان هناك جما غفيرا يدخلون النار في ذنوبهم ويشفع فيهم السفعاء ويفرسون في ارضهم محدوده حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في جما غفير فيحد الله له حدا يسمع اربع شفاعات يحد الله من كلا وفي كل شيء حدا محدودا يخرجهم من النار من مات على التوحيد والايمان لكنه دخلها بذنوب ومعاصي مات عليها لم يتب وهكذا شفاعة غيره. ثم يبقى بقيه في النار من اهل التوحيد يخرجهم الله من النار بعد ذلك وحده سبحانه وتعالى. الجليل في العاقل يجب من يخاف الله ان يكون ابدا على توبه وان يحذر الاصرار ابدا وان يكون دائما حاسب نفسه ويتعهد اعماله في مبادر التوبه ويسال الله الثبات على الخير والهدى ولا يسر بعفو الله ورغبته ولا يسر بامهانه. فربما اصر على معصيه فجرته الى معاصي اخرى ثم جرت الى سوء كفايه نسال الله العافيه. ولا حول ولا قوه الا بالله. قال ضعيف ولم يروه الطبراني بل احمد والحاكم وقال صحيح الاسناد ورده الذهبي بقوله قلت صدقة ضعفوه، وابن بانوس في الجهالة. المعنى صحيح، المعنى صحيح لغوي ثلاثة قد هذا المعنى يعني وهي السنة، فالمعنى صحيح وهو ضعف الإسلام ونفي المحشي عليه. قال الطبراني محل الرب من كتب الطبراني كثيرة ومعجم الكبير أن يطلع منه إلا بحر. نعم وقد اختلفت عبارة العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر. قد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وتأتي إشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلفقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلفقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، إلا الذين تابوا وغيره وغيرها، والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل، وهو يحب الإسلام ما قبله من الشرك، وهو يجب الإسلام ما قبله من الشرك. هو ما تبع فلا صحيح من ذنب دون ذنب، فلو كان عنده ذنب السرقة وذنب الزنا وذنب الخمر فكان من أحدها توبة صادقة تطيع عليه الذنب الثاني والثالث، وهكذا صح توبته مما كان منه من ندم والإخلاء وأن لا يعود فيه، وبقي هذه تبعة الذنوب الأخرى. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام وكونه توبة. وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، هذا اللي قال مؤلفه الصواب، أن الإسلام يجب ما قبله إلى أحسن في الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح، الأحسن في الإسلام وتوبة صادقة من جميع الذنوب صار إسلامه هادما لجميع الذنوب. أما لو كان من الشرك لكن بقي على شرب الخمر فإنه يؤخذ بالأول والآخر كما جاء في الحديث الصحيح العمر الناصر غير محمد حكيم الحسان غير هذين الاسلام اخذ بالاول والاخر. نعم نسال الله العافيه. أسعد الحديث عن هنا بين نفس الإسلام بين الأول والأخير. نعم نعم ارفع صوتي ما تستحي بما كان من كفره من الزنا والسرقة من كفره من كفره من كفره من كفره من كفره. هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر ام لا بد ان يتوب من ذلك الذنب؟ ما كان في كفره مع العذاب المصابين. نعم نعم سماه الكفر. نعم سماه الزنا كفرا. لا قصد في حال كفره الخمر من فعله في حال كفره على كونه كافرا من الزنا. نعم وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب الا التوبه. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب. ولهذا قال لا تقنطوا وقال بعدها وانيبوا الى ربكم. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة. فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإخلاص. وأما عند اقتران أحد إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. التوبة من ندم على الماضي ويطلع منه والعلم بالعزم الصادق وأن يعود فيه خوفا من كل المعاصي مستقبلا وفرها وعاقبتها الوخيمة. والاستغفار طلب المغفرة وطلب المغفرة وطلب محو السيئات وألا يؤخذ فيها. فالطائر توبته تعلق بقلبه والعزم الصادق على أن يعود في الشرور الماضية. والاستغفار طلب المغفرة فهو يتوب بقلبه وإطلاعه وندمه ويتوب بلسانه بطلب المغفرة. فيقول له توبة وضوع القلب ندمه وإطلاعه مع سياسة جوارح عن ما حرم الله هذا هو الإطلاع. وإذا كان معه الاستغفار فهو أطلع بقلبه وجوارحه وأطلق لسانه في طلب المغفرة والعفو عما مضى من السيئة ويسر الله عليه ويقي شره ويجب في ضمن ذلك عزمه الصادق على ان يعود فيها في المستقبل. نعم ونظير هذا الفقير والمسكين. اذا ذكر احد اللفظين شمل الاخر واذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى في اطعام 10 مساكين فاطعام 60 مسكينا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاثنين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم. ولما قلنا أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقبض من هذا المعنى الكفر والنفاق. فإن الكفر أعم فإذا ذكر الكفر شمل النفاق وإذ وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت. شوف الأول التوبة، الثاني الاستغفار. نعم. فالويل السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. سبعة عشراته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب. هذا ما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بين أن التوبة مثل المغفرة ثم الإيمان والعمل الصالح بعدها كذلك. العمل الصالح له آثار صالحة في تكفير السيئات وحط الخطايا. ينبغي المؤمن مع التوبة الصادقة والندم أن يستكثر من الحسنات أيضا ثم الأعمال الصالحات، فإنه يجمع أسباب إلى أسباب، ولعل الله ينفعه بذلك. علق على الحديث وأتبع السيئة. نعم. قال: حديث حسن وهو مخرج في الروض النظيف. نعم. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن في الله حيث ما كنت وأتبع الشيء حسن فما أخالف الناس وأسمك الحسن أحسن الله بيك. نعم. صار الآية واضح، يحتاج إلى تخريج بعد من السنة. نعم. أقول صار الآية واضح، يحتاج إلى حسن الحسن آيات بيه ولا حديث بيه حديث تخريج يعني عزوها إلى إذا نخرجها. نعم. كله معناها واضح، ما كل شيء معناه واضح يكون صحيح. إذا كل معناه واضح ومن أوضح الموضوعات نكفي الكلمة. الآية. نعم. الآية أحسن الله إليك. ما يحتاج ما يحتاج الله واضح. الآيات وحدها أصل. والحديث ولا حديث في ذلك. نعم. نعم. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب وألست تحزن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت. شوف الأول التوبة. نعم. الثاني الاستغفار. نعم. فالويل السبب الثالث الحسنات. نعم. فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. سبعة عشراته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب. من هذا الباقون جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بين أن التوبة مثل المغفرة ثم الإيمان والعمل الصالح بعدها كذلك. العمل الصالح له آثار صالحة في تكفير السيئات وحط الخطايا. وينبغي المؤمن مع التوبة الصادقة والندم أن يستكثر من الحسنات أيضا ثم الأعمال الصالحات، فإنه يجمع أسباب إلى أسباب، ولعل الله ينفعه بذلك. علمك على حديث وأسيء السيئة. نعم. قال: حديث حسن وهو مخرج في الروض النظيف. نعم. نعم. السبب الرابع: المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن. نعم. قل الله حيث ما كنت وقل الشيء حسن فما وخالق الناس الأسليب الحسن حسن الله ليس. نعم. إذا صار الآية واضح يستجل تخرج بعدين السنة. نعم. أجل صار في الآية واضح أقل الشيء حسن فما لا يتفعل ولا حديث ليس حديث تخرجها يعني عزوها هذه الآية إذا ما خرجها ليس. نعم. كله معناها واضح، ما كل شيء معناها واضح يكون صحيح. أن يكون معنا أهواضه من أوضع الموضوعات لا كذلك الآية. نعم. الآية صلى الله عليه وسلم ما يترغى واضح الآيات وحدها أصل والحديث والأحديث يقول جاي. نعم. نعم. السبب الرابع: المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ كذلك ما تجزون به. ولا من رحمة الله فإن المصائب يكفر الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات، هذا من فضل جل وعلا وإحسانه. والمصائب أنواع، مما يكره الإنسان مما يتعزى به، حتى الشوكة من المصائب، مما يصيب الإنسان من الهم والحزن والحزن والهم والمرض والتعب غير ذلك مما يؤذيه، كفر الله به الخطايا، حتى الشوكة يشاكها يكفر بها الخطايا. ولما نزلت هذه الآية هي على سورة الذبح، عظم الأمر على أبي بكر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، أينا لا يعمل سوءا؟ بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء ليس معناه النار، وقد يكون الجزاء بغير ذلك. ألست تنفر تتعب؟ ألست تحزن؟ ألست تنفى المأواء للشدة؟ فذلك ما تجدون به، لذلك مما تجدون به في الدنيا، فإن كان يجدى في الدنيا بما يثير عنه آثار العمل السيء في المصائب. نعم. وقد يجدى في الدنيا بما يخفف عنه ويبقى آثار المعصية يوم القيامة، إذا كان هنا التوبة ولا حسنات. الحاصل أن أسباب محو السيئات كثيرة تزيد على عشرة أسباب كما ذكر المؤلف وكما ذكر أبو العباس بن قيم رحمه الله وابن القيم وغيرهما، وأعظمها وأهمها التوبة إلى الله عز وجل فأجمعها. التوبة سبب ماحي لجميع الذنوب، التوبة الصادقة النقول سبب ماحي لجميع الذنوب والسيئات، وأمر مجمع عليه ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن التوبة تمر يوقف الله بها السيئات ويحط بها الخطايا. ثم ما جاء من الأسباب على ذلك من الاستغفار الصادق والدعوات الصادقة والأعمال الصالحة والمصائب المؤذية كل غير ذلك مما يأتي. نعم. علق على هذا. نعم. قال: ضعيف الإسناد صحيح المعنى. قال أحمد: شاكر في تعليقه هنا حديث أبي بكر هذا في المسند برقم 68 بشرحنا، ولكن أوله هناك أن أبا بكر قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ وكل سوء عملناه زينا به ليس فيه قوله هنا نزلت قاسمة الظهر، وهو حديث ضعيف إسناده منقطع. وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه وزاد في آخره والشوكة يشاكها. ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية لوجد حديث أبي هريرة وأحاديث أخر في معناه، بعضها أصح إسنادا من حديث أبي بكر. قلت وهو في مسند أبي بكر الصديق الحافظ أبي بكر المروزي تحقيق الأستاذ شعيب العرناؤوط من طريقين ضعيفين عن الصديق رضي الله عنه. الحديث هذا باب كبيرة نعم فيما يتعلق بالأمراض والمصائب كثيرة جدا نعم. فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالسخط يأثم، والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها عندما يثاب المرء ويأثم على فعله. الصبر والسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس الصبر والرضا أملا لصالحات صبر العبد على المصيبة والرضا يحصل له مع ما وعده الله من التكليف يحصل له أجر عظيم من البركات الرفيعة والثواب الجزيل على صبره واحتسابه والرضا. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أيضا قد يؤجر على مفاتيح المصائب مع كفارات أو العفو منه سبحانه وتعالى. قد تكون المصيبة أيضا من أسباب رفع درجات زيادة على تكليف السيئة. نعم في أول ما ينزلها الله مع صاب العبد المرض أو ينال بصر أو جوع وما أسلم ذلك من أسبابها من العبد ينفع إلى الله ويقدر له والله سبحانه وتعالى. نعم إذا أصيب بمصيبة ولم يصبر فهل يجزى؟ لا جزع لا جزع متوعد يتفضل له الشخص لكن ما تمنع ما يمنع ذلك من كون قد تكفر السيئات مع جزع لا يحصل لها الأجر من عقوب الله الصابرين. وأما هي في نفسها فهي مكفرة. السبب الخامس عذاب القبر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. المقاصة بين المؤمنين علق على هذا. قال هو طرف من حديث أخرجه البخاري في المظالم والرقاق وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا ولم أره في صحيح مسلم ولا عزاه السيوطي إليه. نعم ما أذكره إلا في البخاري. نعم الله إلا قبل الصراط على الشيخ ولا بعده. نعم الوقوف على بعد الصراط بعد ما ينزلون الصراط إلى الجنة. نعم هذا الأهل من خاص يفضل الله الأهل الإيمان خاص بعد الجواز على الصراط. نعم السبب العاشر نحسن الله إليك التهذيب والتمثيل المذكورة في الأحيانين خاصة زادها ما بقي من أذى. نعم ما شفت على يرضي خصومهم أو شيء يعني في المقام على ظاهرها على ظاهرها كل يقصد من أخيه سمحهن بينهم هذا يقول لك على هذا كذا ولا لك على هذا ولا لك لو خصوا لا خصوا بعض الناس هذا يستانه وهذا يستانه وهذا يستانه وهذا يستانه أو يرضيهم الله بأشياء يحبونها التسامح وصلهم مقاطع بينهم هذا ما بينهم ما بقي بينهم من أشياء في النفوس لم تزل قبل ذلك من قوة نعود لها بعيد نعم نعم. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان بل من قال يعني من لم يحصل على شيء من هذه الأسباب يطهر به وتزول به ويزول بخبث سيئات لا بقي في حقه إلا أن يدخل النار حتى يطهر ويمحر من بقية سيئاته ثم بعد ذلك يخرج الى الجنه كما جاء في الاحاديث وتواترت في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اناس يدخلون النار بمعاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك بعدما يحترقون فيلقون في نهار الحياه فينبتوا كما تموت الحبه تحمل الشيء ولا يبقى في النار الا اهلها وهم كفار يخلدون فيها ابدا الابد اما من كان يقول به قال ذره من ايمان فهذا وما اشبهه لا يخلد بل بعدما يطهر ويمحط ويكون خبثه يخرج من النار نسأل الله السلامة. نعم وهذا في حق الذين لم يتوبوا ماتوا على العصر لم يتوبوا وقد تزول اثار ذنوبهم بغير التوبه من الدعاء والاستغفار والفائض الاعمال الصالحات الى غير هذا من قد شفاعه الدعاء دعاء المؤمنين والصدقات لغير الإيمان. نعم. كرر أدنى أدنى ثلاث مرات. نعم. أقول أدنى أدنى كرر ثلاث مرات. جاء أدنى مرات. نعم. نعم. فلا بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين. جاء في الحديث الصحيح أن إذا شفع الشفعاء يقول الله إذا شفع النبيون شفع المؤمنون شفعات الملائكة ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج الله من النار أقواما لا يفعلوا خير قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد إلا أنهم ماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله بل وحدوا الله وأخلصوا له ولكن ابتلوا بسيئات ومعاصي أضعفت هذا الإخلاص وهذا التوحيد حتى استحقوا بها لذلك دخول النار نسأل الله العافية. نعم بالنسبة للقاتل المؤمن نعم التخليد بالنسبة لحقه ماذا أجيب عنه؟ الخلود خلود عنه في حق القاتل وغير القاتل الخلود خلود عنه خلود دائم هذا للكفار الخلود مؤقت هذا هو من كفر القاتل والزاني ويخلد فيه مهانة زاني والقاتل قصة اللي قتل نفسه كذلك بسبب الخلود هذا خلود مؤقت له نهاية وخلال خلود الكفار فلا نهاية له إن شاء الله. نعم. وإذا كان والعرب ثالث هذا خطقوا الخيوط على السيد الطويل وقاموا فأخلدوا يطولوا لقائنا. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنة ولكن نرجو وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام والسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن القول المحمود الصادق محال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك كيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرودباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال صاحب منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريد، وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن المريد يعني مريد الله والدار الآخرة، من أراد الله والدار الآخرة فلا بد أن يكون له رجاء محمود وخوف محمود. رجاء يحمله على المسارعة إلى الطاعات وأداء الفرائض، وخوف يحمله على ابتعاده عن المحارم وحذره منها. وسائر الله جل وعلا بين الرجاء والخوف بين حبه سبحانه وحسن الظن به ورجاء مغفرته والحسن بكرامته، وبين خوف يتضمن تعظيمه والإيمان بعظم حقه، ويتضمن أيضا الابتعاد عن محارمه وساخطه. هكذا يكون الخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف انه ينبغي ان يكون السائر الى الله كالجناحين للطائر. وجاء في بعض الاحاديث من دخل على مريض قال ما حاله، قال اخاف ذنبي وارجو رحمه ربي، فقال من سمع في قلبه المؤمن في هذه الحاله الا اعطاه الله ما يرجو وامنه ما يخاف. المقصود ان الخوف والرجاء لا بد ان يتوفر، فلا يغلب هذا ولا هذا. القانطون واليائسون غلبوا جانب الخوف، والآمن من مكر الله فإن غلبوا جانب الرجاء فخسروا. والواجب أن تسير الله على الطريقة التي سار عليها الأخيار من الأنبياء والصالحين وأتباعهم بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا سائرين خيرات ويدعون رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الأنبياء والصالحين بين الرغبة والخوف. وهكذا يقوله جل وعلا أولئك من يدعون يدعون ربهم ورسولهم ونقرب ويبدو رحمته ويخافون عذابه. قال جماعة من السلف ابن عباس وجماعة إنها نزلت في الحسين والمسيح وأمه وفي أناس وفي كل صالح يعبد من دون الله. قال ابن مسعود كانت نزلت في أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن فأسلم الجنة تمسك المسلم عبادتهم. المقصود أن الصالحين من صفاتهم الخوف والرجع، فلا قنوط ويأس ولا أمن من مكر الله سبحانه وتعالى وإخلال من البطالة والشهوات المحرمة، ولكن بين ذلك. نعم. عندنا والأمن واليأس سبيلان. سبيلان من في النصر والأمن واليأس سبيلان عن ملة إبراهيم أنهم والإياس ينقلان لأنه مصر لكن أبيات فيها كلام أنه الناس ينقلان من ملة الإسلام إلى حسب الحق بينهما لكن قول ينقلان وحن نظر يأتي نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل على عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل وهذا كل إثارة من الرجع من حسن الظن بالله يطلب من الرجع نعم. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه باختلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. وروي ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يفتح له. وتقدم الكلام على هذا المعنى. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان هذا غير ما نبه على قوله ينقلان من ملة الإسلام الأمن والغروب واليأس ينقلان من ملة الإسلام وسبب الحق بينهما فيقول ينقلان من ملة الإسلام غلط هما كبيرتان من كبائر الإثم ولا ينقلان فإن الخوارج غلب عليهم الخوف وكفروا بالذنوب والمرجع غلب عليهم الرجع فأمنوا من مثل الله فالغروب واليأس والأمن من مثل الله كلاهما من كبائر الذنوب فلا ينقل عن المرء من ملة الإسلام ولكن صاحبهما على تفاجره على خطر عظيم من دخول النار لضعف إيمانه بغلوطه ولضعف إيمانه بأمنه. وسبيل الحق بين الطريقين سبيل الحق بين الأمن والغلوط هذا سبيل أهل الحق سبيل رسله وأتباعه لا غلوط ولا أمن ولكن رجاء وخوف رجاء ليس معه أمن وخوف ليس معه غلوط. ومن قنط أو أمن فقد أتى كبيرة من الكبائر وأتى خطرا عظيما ولكنه لا يدخل بذلك وينتقل من الملة من الإسلام بل يكون ظالما لنفسه قد أتى كبيرة عظيمة يجب أن يتوب إلى الله منها. فالرجاء الصادق يحمي على غير الخير وسارع إليه والخوف الصادق المحمود يحمي على الحذر من الشر والبعد منه. قال تعالى أما الفقارة قال الآن على لسانك وقائم يحمل الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الرجاء يحمل على العمل. قال هناك بعضها من البعض يقومون بالمعروف ويتنهون عن المنكر ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الرحمة لأهل العمل الصالح. قال إن الذين آمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله. جعله رجيلا لما عملوا دل ذلك على ان العمل ان الرجاء يدعو الى العمل جاء المحمود لا الى امن نفس الله وارتكاب محارم الله. وهكذا الخوف المحمود يدعو الى الجد والنشاط في طاعه الله ورسوله والحذر من محارم الله لا الى القنوط واليأس. نعم. عفى الله عنك الياء او الامن حين ذلك الكفر. نعم. ما يقل في بعض الحالات قد يغلب على النفوس انه لا يغلب على النفوس من باب التحذير ويغلب الخبر ويغلب رحمة ربه الا الضالون كذلك ولا تمرجع ويرجع هو كذلك ثلاث خوارج ومعتزله واسلام ان شاء الله العظيم المقام يحتاج إلى مزيد عناية ومعروف يعني السنة والجماعة أنهما كبيرتان وأن الضلال هنا وهنا يكره الدخول أكبر والضلال أكبر فليتأمل المؤلف روى عن هذا. نعم. إذا وصل القنوت درجة قال إن الله لن يدخله الجنة وأنه سيدخل النار أو وصل الرجاء درجة أيقن معه أنه سيدخل الجنة كل هذا لا يخرج عن الملة وفيه نظر لأن الإنسان قد يشتد عليه الخوف الموحد مسلم ولا تشتد معه الخوف شاب أتعاطى من الزنا أو شرب الخمر حمله ذلك على أن قال أنه لا يدخل الجنة وأنه من أهل النار مثل ما جرى ثابت بن قيس لما نزلت لا ترفع أصواتك فقصت النبي نزل بيته وقال هو من أهل النار إنه رفع صوته على رسول الله فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس من أهل النار ولكنه من أهل الجنة. نعم. قد يقع الإنسان في نفسه يأس شديد بسبب أعماله السيئة وقد يقع في نفسه أمر بسبب ما هو عليه من التوحيد والإيمان ولا يرى ما قد يقع منه من السيئات المؤثرة فخروجه بهذا من الدائرة من ملة الإسلام هذا محل نظر يحتاج الى مزيد عنايه. نعم. واظن ابن القيم رحمه الله في المدارج بسط هذا لان هذا من منازل السائرين وجاءوا القوم من منازل السائرين في المراجعه. نعم. نعم. هذا بسط الله. على كل حال أقوال باطلة لكن هل ينقلوا من دائرة الإساءة أم لهم حد بحث إلا قولهم باطل. نعم. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق والطاهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي. هذا نفسه عند أهل السنة والجماعة عندهم هو هذا باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان بقول وعمل بالقلب واللسان وعن القلب والجوارح بكلام ما ذكره المؤلف عنه الحنفية أن يقال من الجنان قول من اللسان دون العمل من أتباع بقية البحنان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان ولكنهم يقولون مؤمن أيضا لأنه يعرف الله وعصاه على بصيرة إن شاء الله. نعم. نعم. كل هذه أقوال باطلة كلها أقوال على حب المؤلف يذكرها فقط قالوا باطلة مخالفة لشرع الله. نعم. لهم دليل ظاهر على اعتقادهم. لا كلها قول باطلة لكن أحب المؤلف يبين ما قاله الناس. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم

مشهد من انزل اصلك واكثر من انزل من قبل. فالمقصود ان الايمان يشمل كل ما امر الله بالتصديق به ويشمل كل ما نهى الله عنه ايمانا بتحريمه والنهي عنه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبه او قال بضع وستون شعبه فاصبرها قول لا اله الا الله وان الله يغفر عن الصغير. لكن في كل شيء مما شرع الله وامر به من قول وعمل. فكذا قول سبحانه وتعالى يضع ايمانكم يعني صلاتكم الى غير هذا. قال السنه والجماعه قوله في هذا هو الصواب وقوله الحنفيه في هذا ضعيف. وان قالوا انه متوعد عصى وترك الواجب متوعد لكن اخراجكم للايمان من اعمال من الايمان خطا واضح. نعم لكن بقية بحث هذا ان شاء الله. نعم الله قول الشارع على اخلاقه ليس بجيد يعني اذا كان ايمان كامل ليس عقب على الاعمال يتركها. نعم التساهل بدين الله ورسول محارم الله. نعم هذا غلط. هذا غلط. والصوري والمجال ليس بشيء ولا حقيقة. فإن أهل السنة والجماعة يقولون من عفا فإيمان هناك لم يقول لا إيمان كامل. إذا كان إيمان كامل كيف يعذب؟ سبحان الله. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني. لكن في من يقول وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. هذا الإجماع إذا صح من المرجئة مثل ما قاله المتسارع في كونه يكون لفظي مع اسم السنة في المرجئة من قبل قريب. لأنهم إذا أجمعوا على أنه آمن بقلبه وصدق بلسانه ولكن لم يقل بالعمل وما صلى ولا صام أنه مستحق للوعيد في دخول النار هذا هو قول السنة والجماعة. لكن نقرأ قولهم أنه من كان الإيمان من كان الإيمان بإيمانه بقلبه ولسانه قال أنه كان الإيمان كيف يكون على إجماع ما شاء الله. لكن كان الإيمان كيف يستحق الوعيد حكاية الإجماع مع قول المرجئة في طاهر أن العمل ليس من الإيمان يكون منع من بعض المرض. نعم لكن فيما يقول لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط التخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر لبده. ولهذا والله أعلم يعني أن المبصرين في مسرع العميان فالمؤمنين بما يتعلق بإيمانهم بالله واليوم الآخر. فكما أن المبصرين تفاوتهم